بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الإمام الترمذي رحمه الله في باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقيط، ثم رآه أكل من كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ. قال أبو هريرة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ من أكل ثور أقط، ثم رآه، يعني ثم رأى أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ولم ثم صلى ولم يتوضأ. يقول: توضأ من أكل ثور أقط، أي قطعة من الأقط، والأقط هو لبن مجفف مستحجر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ لأجل أنه أكل قطعة من الأقط، ففيه أنه توضأ مما مسته النار. يعني كان في بداية الأمر، في بداية الإسلام، كان الحكم إن أي شيء، أي طعام تمس النار، إذا أكل الإنسان منه ده من نواقض الوضوء. فأبو هريرة رضي الله عنه بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني توضأ من أكل ثور أقط، ونوع من اللبن مجفف بيعمل بطريقة معينة، فبتمس النار بيتعمل على النار يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل وتوضأ بعد الأكل ده، ففي أنه توضأ صلى الله عليه وسلم مما مسته النار. وبعدين قال: ثم رآه أكل من كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ، فمعنى كده إن هو لم يتوضأ، يعني ترك الوضوء مما مسته النار. قال: والجمع بينهما أن وجوب الوضوء مما مسته النار كان في أول الإسلام، ثم نسخ وبقي الاستحباب. ماشي؟ ثم نسخ وبقي الاستحباب. في آخر الكلام قال: ولا ينافي حديث الباب ما رواه مسلم عن عبد الله بن إبراهيم بن قارز أنه وجد أبا هريرة يتوضأ على المسجد، فقال: إنما أتوضأ من أثوار أقط أكلتها، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضأوا مما مست النار، فإن هذا محمول على الاستحباب لا الوجوب. يعني كان في بداية الأمر كان واجب إن أنت لو كلت أي حاجة النار مستها، سواء بقى مثلا فراخ مشوية، لحمة، طبيخ، أي حاجة اتعملت على النار ده إيه، تتوضأ منه. ماشي؟ فقال: فإن هذا محمول على الاستحباب. ده كان في بداية الإسلام، كان في بداية الإسلام إن ده واجب، إن الإنسان يتوضأ مما مسته النار. وبعدين الأمر ده نسخ، فقال: فإن هذا محمول على الاستحباب، وده قول جماعة من أهل العلم لا الوجوب. يعني أنت دلوقتي لو أكلت أي شيء مس النار، أكلت مثلا فراخ مشوية، أكلت أي حاجة، يعني أي حاجة مستها النار، مش لازم إن أنت تتوضأ ولا حاجة، لأن ده مش من نواقض الوضوء، الحكم ده نسخ. قال: فمن أكل شيئا مسته النار فلا يجب عليه الوضوء، ولكن يستحب له أن يتوضأ، يستحب ده على قول جماعة من أهل العلم. طيب، والمسألة الفقهية، يعني مكان المسألة في كتب الفقه اللي حابب إن هو يرجع عليها يستزيد يعني. طيب، وعن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. لكن هو الشاهد من الحديث إيه؟ هو بيذكر إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل اللبن اللي هو المجفف، واللي هو يعني الأقط، وبيذكر إن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من كتف شاة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. أولم من الوليمة، والوليمة طعام العرس، ومعنى أولم أي صنع طعام الوليمة، على صفية وهي بنت حيي سيد بني قريظة والنضير، صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت من سبايا غزوة خيبر، فأعتقها صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وهي من سلالة هارون أخي موسى عليهما السلام، وكانت من سيدات النساء عبادة وورعا واجتهادة وبرا وصدقة رضي الله عنها. قال أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بتمر وسويق. بتمر وسويق، قال: السويق ما يتخذ من الحنطة والشعير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل سويقا فمضمض ولم يتوضأ. وفي البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أنه أولم عليها بحيس. وعند مسلم قال: جعل وليمتها التمر والأقط والسمن. قال الشوكاني رحمه الله: هذه الأمور الثلاثة، التمر مع الأقط اللي هو اللبن المجفف والسمن، إذا خلط بعضها ببعض سميت حيسا، اللي هي الأكلة اسمها الحيس دي خليط من التمر والأقط والسمن. طيب، وإن ذكر فوائد في الحديث، مشروعية الوليمة إلى آخره. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا، بسم الله، قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم. وفي الحديث قصة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم. قال في الحديث قصة قال كأنهم علموا أن نحب اللحم، قصد بذلك عليه الصلاة والسلام تطيب خاطرهم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى منزل جابر رضي الله عنهما، فجابر رضي الله عنهما ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم شاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحب أن هو يطيب خاطر جابر، فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم، قصد بذلك عليه الصلاة والسلام تطيب خاطرهم. يعني عايز يقول له أن الأكل اللي أنت عملته ده أنا بحبه، أكل جميل، وده من الذوق. يعني أن أنت مثلا إنسان يعزمك على أكل، مثلا أنت تروح البيت فأنت تظهر أن أنت الأكل ده أنت يعني إيه، أن أنت فرحان أن هو عمله. يعني حتى لو هي مش الأكلة المفضلة بالنسبة لك، مش أول مثلا يتحط الأكل وأنا مثلا ما بحبش كذا، ما بحبش ده، ما بحبش ده، أنت إيه اللي خلاك تعمل مش عارف، ما كنت تعمل أي حاجة تانية. ففي ذوق وأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو أحب إن هو يمدح الطعام، وده شيء يفرح سيدنا جابر إن هو عمل أكل النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه، فقال كأنهم علموا أن نحب اللحم، قصد بذلك عليه الصلاة والسلام تطيب خاطرهم دون الشغف باللحم. يعني حتى يا شباب، حتى لو هو انت مثلا معزوم في مكان والاكل اللي محطوط مش على هواك، يعني خلاص النبي عليه الصلاة والسلام كان اما ان هو ياكل، او الاكل كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذا الطعام، او يترك. لكن برضو الانسان يراعي ايه؟ يراعي نفسيات الناس. فقال قصد بذلك عليه الصلاة والسلام تطيب خاطرهم دون الشغف باللحم والإفراط في محبته. يعني مش المعنى، مش المقصد إن النبي عليه الصلاة والسلام يظهر إن هو بيحب اللحم وفرحان قوي ان هم عاملين له لحمه يعني. لا مش ده المقصد. قال دون الشغف باللحمه، هو مش شغوف بالاكل زي ما احنا قلنا، ده ظاهر في الاحاديث، دون الشغف باللحم والافراط في محبته، انما قصد بذلك تطيب خاطر جابر رضي الله عنه. قال وفي الحديث قصه فرواه ابن حبان عن جابر رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي، فقال آتيكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا جابر ذهب إليه ليستعين به على الدين، دين كان على أبيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يعني أنا آتيكم هجيلك. فقلت للمرأة لامرأته يعني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فإياك أن تكلميه أو تؤذيه. بيقول لها يعني لا تكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤذيه، تسألي سؤال مثلا أو تطلبي منه طلب أو إن أنت تتكلمي كثير، فلا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرص على، هو حريص على النبي عليه الصلاة والسلام إن هو يعني لا يتأذى في بيته. وده في معنى، في فائده جميله، ان هل النبي عليه الصلاه والسلام لو دخل بيتك يتاذى؟ يعني يتاذى بقى من التماثيل ومن الصور ومن المنكرات ومن الاغاني ومن الافلام والمسلسلات ومن الصوت العالي والمشاكل والخناقات والسب والعصبيه، ولا النبي عليه الصلاه والسلام لو دخل بيتك الحمد لله تبقى انت البيت بيت طاعه وبيت جميل والقران شغال فيه والملائكة في البيت وأهل البيت بيصلوا وفي تعاون وفي حسن خلق؟ فسيدنا جابر رضي الله عنهما حريص أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتأذى في بيته، فبيقول لامرأتي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، فإياك أن تكلميه أو تؤذيه. فقال فأتى صلى الله عليه وسلم فذبحت له داجنا، أو قال فذبحت له داجنا كان لنا. الداجن يعني اللي هي الشاي اللي بتقلى في البيت يعني، زي المعزة مثلا. قال يا جابر كأنك علمت حبنا اللحم، كأنك علمت حبنا اللحم، يعني انت عملت اكل انا بحبه، يعني كأنك عارف ان انا بحب الاكله دي. فالكلام ده اثره على سيدنا جابر ايه رضي الله عنهما، هو يفرح ان هو عمل اكل والنبي عليه الصلاه والسلام اكل منه وكان فرحان بالاكل ده. قال فلما خرج قالت له المرأة، يعني لما خرج، لما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت له المرأة اللي هي امرأة جابر يا رسول الله صلي علي وعلى زوجي، صلي علي يعني ادعي لي، يعني يا رسول الله ادعو لي ولزوجي. فقال ففعل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها ودعا لزوجها رضي الله عنهما. فقال لها جابر ألم أقل لك، ومش أنا قلت لك، مش أنا قلت لك يعني لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تؤذيه. فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل بيتي ويخرج ولا يصلي علينا. قلت له أنت عايز إن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل البيت عندنا ويخرج ومطلوبش منه إن هو يدعي لنا؟ فهي شوف قد ايه المرأة حريصة على ان هي تتلمس بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد محبته صلى الله عليه وسلم للحم دون ان يتكلف ذلك، وفيه فضيلة لجابر رضي الله عنهما، حيث انه صلى الله عليه وسلم زاره في بيته ودعا له ولأهل بيته، وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم لأصحابه وانشغاله بما أهمهم. يعني سيدنا جابر كان جاي للنبي عليه الصلاة والسلام في دين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أنا هاجي لك، ففيه اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وفيه أنه ينبغي أن يقدم للضيف ما يحبه، ده يكون أحسن. إن أنت جاي لك ضيف وعارف إن هو في أكلة معينة بيحبها فتتكلف ان انت تعملها له، وفيه اكرام المتبوع للتاب. طيب، وعن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته بعلالة من علالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. قل جابر رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فدخل على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل، وأتته بقناع من رطب فأكل منه، قال: وأتته بقناع من رطب فأكل منه. قال ابن أثير: القناع الطبق الذي يؤكل فيه، يعني أتت بقناع الطبق فيه رطب هو نوع من إيه التمر يعني، فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف، فأتته يعني انصرف من الصلاة، قال: فأتته بعلالة من علالة الشاة، العلالة أي من بقية لحمها، فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. في الحديث كرم الصحابة وحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه مراقبة جابر لأفعاله صلى الله عليه وسلم، فيه ترك الوضوء مما مسته النار، وهذا في غير لحم الإبل كما تقدم، يعني لحم الإبل التوضؤ من لحم الإبل له حكم خاص يعني يراجع في كتب الفقه. طيب، وعن أم المنذر قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه مه يا علي فإنك ناقه. قال: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال أم المنذر: هي سلمى بنت قيس الأنصارية، إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صلت معه إلى القبلتين رضي الله عنه. قل: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة. الدوالي جمع دارية، وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل، يعني عذق، يعني عارفين النخلة كده في إيه زي إيه يعني اللي هو العذق ده بيبقى زي يعني ايه الجذع كده، في نخل في الجذع من النخل كده فيه رطب فيه تمر يعني، ماشي. فكان العاده ان هم بيعلقوا الحاجات دي مثلا في البيت لحد لما البسر ده اللي هو التمر في البدايه يتحول الى رطب، ماشي. قال: وهي العذق من البسر يعلق فإذا أرطب أكل، يعني صار رطب رطبا أكل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما لقى سيدنا علي يأكل منه فقال: مه مه، يعني كف وانتهي فإنك ناقه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام خايف على سيدنا علي، بيقول له يعني أنت لسه إيه ناقه المريض، يعني إذا برئ وأفاق من مرضه وكان قريب عهد بالمرض ولم يرجع إليه كمال صحته وقوته، يعني بيقول له أنت لسه إيه لسه الصحة بتاعتك ما ردتش يعني. قال: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فهذه المرأة رضي الله عنها جعلت لهم للنبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه سلقا. قال: السلق نبت يطبخ ويؤكل. فقال صلى الله عليه وسلم: يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك، أي أدرك من هذا، كل من ده وكل منه فإنه أوفق لك، وفي رواية فإنه أو فهو أنفع لك، يعني زي لما أنت تكون مثلا تعبان وفي أكل معين ده ممكن يكون سبب في زيادة التعب أو في تأخير الشفاء، أنت مثلا معدتك تعبانة فمحتاج إن أنت تأكل طعام يكون إيه سهل على المعدة، سهل على الهضم، يكون حاجة مثلا إيه حاجة مسلوقة تكون خفيفة يعني، يعني ما ياخدش حاجة مثلا تكون صعبة على المعدة ف تؤخر الشفاء. قال وفي الحديث أنه ينبغي الحمية للمريض والناقه. قال بعض الأطباء أنفع ما تكون الحمية للناقه لأن التخليط يوجب انعكاسه وهو أصعب من ابتداء المرض. وده مسألة الأخلاط والحاجات دي، دي حاجة يعني حاجة في الطب القديم يعني، وليها تفصيل يعني، يعني محتاج حد يكون دارس الطب وفاهم الألفاظ القديمة للطب يعني. يعني أنا كنت مثلا ممكن أقرأ في كتب أدب العلم، طلب العلم يعني، فتلاقي مثلا ايه بيقول لك، بيذكروا مثلا ان ده، ان اكل طعام معين ده ممكن ده يسبب البلغم ويؤثر على مش عارف على ايه، على صحة الانسان وعلى الذاكرة وكده. فانا اقول ايه علاقة البلغم بالموضوع؟ انا فاهم ان البلغم ده البلغم اللي هو بتاعنا، اللي هو اللي احنا فاهمينه يعني. فكنت مع حد من مشايخنا، مسافر مع حد من مشايخنا هو طبيب، فذكر مسألة الاخلاط وان هم كان عندهم نظرية قديمة في الطب وان ايه البلغم ده وايه السوداء، يعني ذكر ايه ان في مصطلحات قديمه ونظريات قديمه مبنيه على مساله الاخلاط والكلام ده. فده كلام يعني ايه صراحه انا سمعته، حاولت ان انا افهم الموضوع قوي يعني، بس ما ايه يعني خدت فكره كده من بره يعني. فعشان لو حد في يوم من الايام هو مثلا قرأ كلمه البلغم في الحته دي، او مثلا سمع كلمه مثلا الاخلاط، قال فإذا وقع التخليط احتيج إلى الاستفراغ الموافق، لو سمع الكلام ده ولقى المصطلحات دي، مش هينفع إن هو يقيس المصطلحات على المصطلحات الحديثة أو على القواعد الطبية الحديثة، لأنهم كان في نظريات معينة يعني، هكذا قال الشيخ يعني، إن في نظريات معينة قديمة وإن في عناصر معينة الجسم بيتكون منها ولازم بيكون في نوع من التوازن وهكذا يعني. ماشي، حتى ايه ممكن تلاقي مثلا ايه، وهذا مثلا ينتج من زيادة السوداء او زيادة البلغم كده يعني. فانت لما تقرأ الكلام ده افهم ان دي مصطلحات قديمة مبنية على نظريات طبية كانت في زمانه. واضح يا شباب؟ طيب قال والأصل في الحمية قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال فمنع المريض من استعمال الماء، لأنه يضره. الأصل ده في إيه؟ في المرض، إن لو في شيء يضر المريض أو الشيء ده مثلا يعني يؤخر الشفاء، ف الإنسان يعني لا يأكل منه. وإلى أن قال واعلم أن في منع النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من الأكل من الدوالي وهو ناقه أحسن التدبير إلى آخره. يعني ابن القيم بيذكر إن الجسد في المرحلة دي يكون ضعيف، فالأكل ده يبقى صعب عليه يشق عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشده، فلما وضع بين يديه السلق والشعير أمره أن يصيب منه، فإنه من أنفع الأغذية للناقة. ماشي يا شباب. وده طبعا متصور يعني، انت مثلا يعني الام ربنا يبارك فيها هي بتبقى مثلا عارفه ان انت ايه بالخبره كده، فاهمه ان الاكل ده لما انت مثلا تتعب شويه يجي لك مثلا حاجه في المعده او ميكروب معين او حاجه تعب معين دور معين، فهي تعمل لك اكل يتناسب مع التعب ده يعني. اكيد كلنا يعني مرينا بحاجه زي كده يعني. طيب قال بعدها عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا، فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قالت قلت حيث. قال أما إني قد أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. يعني كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام يدخل على عائشة رضي الله عنها فيسأل أعندك غداء؟ فإذا قالت لا فيقول خلاص إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال وهي؟ قالت قلت حيث. قال أما إني قد أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل. قال: الغداء الطعام الذي يؤكل أول النهار، وحيس هو ما يتخذ من السمن والتمر والأقط، تقدم معانا. والأقط هو لبن محمض يجمد حتى يستحجر ويطبخ، أو يطبخ به، يستعمل في الطبخ يعني. وفي الحديث استحباب قبول الهدية، لأن عائشة رضي الله عنها قبلت الهدية وأقرها على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضيلة عائشة وغيرها من زوجاته صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن هي صبرت رضي الله عنها، حيث إنهن صبرن معه على الشدة، ولهذا لما طلبن من النبي صلى الله عليه وسلم النفقة خيرهن صلى الله عليه وسلم بين الحياة الدنيا وزينتها وبين الله ورسوله والدار الآخرة، فاخترن ما عند الله. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: هذا أمر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن الله ورسوله والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. قال بعدها: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفر. قال عبد الله في تفسير يعني المعنى: قال: ما بقي من الطعام. قال قارئ: السفل ما يرسب من كل شيء أو يبقى بعد العصر. وفسر في الحديث بالثريد، وبما يقتات وبما يلتصق بالقدر، وبطعام فيه شيء من الحبوب والدقيق ونحوه مما بقي في آخر الوعاء. يعني عارفين مثلا أنت بتاكل يعني في مثلا بطاطس، عارفين بقى شوية البطاطس اللي بيبقوا لازقين في البتاع كده، أو الشوية اللي متبقيين دول إيه الفتافيت دي، او مثلا انت ايه الرز، شويه الرز اللي بيبقوا لازقين في الحله، شويه الايه مثلا طاجن مثلا لحمه مثلا او حاجه زي كده، فيش ايه قطع لحمه صغيره كده بتبقى ايه، هو ده ايه مقصود يعني بالسفل يعني. طبعا طبعا بعض الناس ممكن ايه يأنف يعني ان هو ياكل حاجه زي كده، او خلاص دي حاجه بتترمي يعني. قال قاري: أي في ما بقي من الطعام، أي في القدر. قال: ولعل وجه إعجابه أنه منضوج غاية مضجي، القريب إلى الهضم فهو أهنأ وأمرأ وألذ، وفيه إشارة إلى التواضع والصبر والقناعة بالقليل. وإحنا ذكرنا في البداية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم لا تدرون في أيه البركة، في مسألة لعق الأصابع لو فاكرين يعني. وفي رواية: فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. وقال النووي رحمه الله: الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة، ولا يدري أن تلك البركة فيما أكله، أو فيما بقي على أصابعه، أو فيما بقي في أسفل القصعة، أو في اللقمة الساقطة، فينبغي أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة. وفي الحديث إشارة إلى التواضع، إشارة إلى التواضع وإيماء إلى القناعة. وقال القاري: وفيه رد على كثير من أغبياء الأغنياء، حيث يتكبرون ويأنفون من أكل السفر ويصبونه، والله تعالى جعل بجميل حكمته في جميع أقواله وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم صنوف اللطائف وألوف المعارف والطرائف، فطوبى لمن عرف قدره صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره. يا فضل الله، يعني انتهينا من باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله غدا بإذن الله نقرأ باب ما جاء في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.